النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، موجوئين يعني مخصيين، هو كذلك. ايوه ابصر ايش؟ ايوه ايوه جميل.